اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين، اللي انكتب اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين، اللي انكتب على الجبين لازم تشوفوا العين، وعدك ومكتوبة في قلبي كان مخبي كان مخبي في إن كان كده اسمتك بختك أجيبه منين؟ سلم أمورك يا قلبي وامتثل وامتثل لله. كتب على الجبل لازم تشوفه.